بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف في باب الحدود: ومن قذف غيره بالزنا ولم يثبت ذلك بأربعة شهود أو بإقرار مقذوف جلد 80 جلدة، وإن قذف بغير الزنا كالكفر والفسق ونحوه عزر تعزيرا يردعه وغيره من عن الوقوع في أعراض الناس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. تقدم لنا أن القذف هو الرمي بزنا أو رواط، الرمي بزنا أو رواط، وله ألفاظ صريحة وكلاية. فألفاظ الصريحة: يا زاني يا لوطي، يا زاني يا لوطي. وكناية، كناية مثل أن يقول المرأة: يا قحبة يا قحبة، فضحت زوجك، جعلت له قرونا. هذا إيش؟ كناية. كناية. والصواب في مسألة الكناية والصريح أنه يرجع فيها إلى العرف، أن الكناية والصريح ليست ألفاظا معينة، بل تخضع وترجع إلى العرف. فقد تكون الكناية صريحا في عرف قوم أو في لغة قوم. فمثلا الفقهاء جعلوا يا قحبة كناية، وعندنا الآن في عرفنا من أصرح الصريح، من أصرح الصريح، صريح جدا، يقول يا قحبة هذه فلانة قحبة. إيش معنى قحبة؟ بل أشد، يعني قلت زانية، ربما زنت مرة، لكن قحبة يعني أنها تتكرر، أنها امرأة يعني بغي، نسأل الله العافية. إذا نقول ترجع إلى العرف، ترجع إلى العرف. طيب، إذا قال فضحت زوجك، هذا كناية، كناية. فإذا قال شخص لآخر لامرأة مثلا فضحت زوجك، فضحت زوجك، هنا يقول علماء إن فسره بغير القذف قبل، كما نقول فضحت زوجك بماذا؟ فضحت زوجك ترفعين صوتك مثلا في البيت، ترفعين صوتك، فضحت زوجك، هذا يقبل. أما إذا لم يفسره بذلك فإنه يعتبر قذفا. طيب، عند الفقهاء يا قحبة يقولون إنه كناية، لأن القحبة هي العجوز التي أصابها السعال، هذا في الأصل. طيب، ثم استعير هذا اللفظ عن البغي، من البغي، لأنها إيش؟ تكح لأجل أن تلفت الأنظار إلى نفسها، إذا مر بها رجل يعني تشير إلى نفسها. طيب، جعلت له قرونا، يعني قرنا ومشاركين، هذا كناية. طيب، يقول رحمه الله: وإن قذفه بغير الزنا، قذفه بغير الزنا، القذف بغير الزنا يوجب التعزير، يوجب التعزير، سواء قذفه بكفر أو فسق أو غير ذلك. فمثلا القذف بغير الزنا قد يكون بالكفر، يعني يقول يا كافر، هذا قذف، يا فاسق، هذا قذف، فإنه يعزر تعزيرا يردعه وغيره عن الوقوع في أعراض الناس. طيب، لو قال له يا حمار، يعزر، هذا قذف، أين قذف، يعزر، حتى هذا يعزر. قذف بغير الزنا، القذف بغير الزنا هذا يوجب التعزير. إذا قال يا حمار، يا كلب، يا حيوان، قال يا حيوان، لا، حيوان ناطق، هذا يعزر. إذن القذف الذي يوجب الحد هو القذف بالزنا أو الرمي بالزنا واللواط. وأما ما ليس كذلك، بأن قذفه بكفر أو فسق أو تشبيه بحيوان أو نحو ذلك من الصفات السيئة التي لا مدخل للأعراض فيها، فهذا يوجب التعزير. طيب، اشترط العلماء رحمهم الله في المقذوف أن يكون عفيفا. فلو قذف غير عفيف ممن عرف بالزنا أو بالفجور فإن قذفه لا يوجب الحد. إذن لا بد في المقذوف أن يكون محصنا، والمحصن في باب القذف إيش؟ هو المسلم الحر العفيف، المسلم الحر العفيف. فأهم شيء مسألة العفة، فلو قذف شخصا غير عفيف فإن قذفه لا يوجب الحد. مثل إنسان صلى الله عليه عرف بالسفر مسافر، وعرف بأنه علاقات مشبوهة ودائما عنده مشاكل الهيئة ونحو ذلك في قضايا تعارة ونحوه، فقذفه شخص، فقذفه هنا لا يوجب الحد، لا يوجب الحد لأنه ليس معروفا بالعفة. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما عدى الكبائر قال وذكر منها وقال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنات هنا المراد الحرائر أو المتزوجات أو العفيفات، العفيفات. فدل ذلك على أن العفة شرط لوجوب إيش؟ لوجوب الحد، شرط لوجوب الحد. طيب، قذف غير المكلف، لو أن صغيرا قذف شخصا أو مجنونا، أو مجنونا قذف شخصا، فهل يحد؟ لا، لا بد أن يكون القاذف مكلفا. ووجه ذلك أن قذف الصغير والمجنون لا يؤبه به ولا يلحق الإنسان العار بذلك. المجنون قال شخص يا زاني يا لوطي، الناس كلهم يعرفون أنه أنه مجنون، أنه مجنون. طيب، قذف أهل بلد، سنوقف على بلد، وقال يا زنات أنت ما فيكم خير، أنتم زنات، أنتم لوطية. قال العلماء إذا كان لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، عزر، لأن العار هنا يلحقه هو، وهذا مجنون. لم يعهد أن أهل بلد كامل كلهم زنات، حتى في بلاد الكفار تجد بلد كامل كل أهله كلهم زنات، هذا نادر. طيب، هنا هل القذف، هل القذف حق لله أو حق لآدمي؟ ذكرنا في المسألة ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه حق لله، ومنهم من قال إنه حق للآدمي، ومنهم من قال فيه شائبة لهذا وهذا. وقلنا إن القول الراجح التفصيل، التفصيل. ماذا ينبني على الخلاف؟ إذا قلنا إن القذف، إن القذف حق للآدمي، حق للمخلوق، فهنا لا يحد الوالد بقذفه لولده لأنه حق له. فالوالد لو قذف ولده، قذف ولده لا يحد. السبب، إذا كان لا يقاد به فالحد من باب أولى. طيب، أيضا يترتب على ذلك أننا إذا قلنا أنه حق المقذوف لا يقام إلا بطلبه، لا يقام إلا بطلبه، يسقط بعفوه، يسقط بعفوه. فإذا عفى من له الحق سقط. إذا قلنا حق لله انعكست الأحكام، صار يقام على الوالد لولده ولا يسقط ولو عفى، ويقام بدون طلبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن شرب الخمر وهو كل شراب مسكر حد 80 جلدة. شرع في حد الخمر، والخمر في اللغة هو التغطية، مادة الخاء والميم والراء تدل على الستر والتغطية، ومنه الخمار، خمار الذي تحتاج تتغطى به المرأة أو تحتاج به المرأة. إذن مادة الخاء والميم والراء هذه مادة تدل على الستر والتغطية، هذا الخمر. وأما الخمر في الاصطلاح، خمر اصطلاحا، فهو كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب وإنما نقول على وجه اللذة والطرف ليخرج بذلك نحو البنج، فإنه يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرف. إذن هذا الخمر كل ما خمر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرف، وذلك لأن السكران يشعر بنشوة وفرح، إذا شرب الخمر يشعر بنشوة وفرح، بل ربما يرى أن يرى نفسه ملكا، يرى نفسه ملكا كما قال الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا. إذن هو يشعر بنشوة وفرح، لكن هذه النشوة وهذه الفرح أسأل الله يعقبها ألم وحسرة حتى يعود إلى شربها مرة ثانية، وهكذا دواليك. فالذي يدمن على الخمر هو، وأقبح من ذلك أيضا المخدرات، حينما يشرب الخمر تجده يفرح ويسر ويشعر أن الدنيا بحذافيرها قد حيزت إليه فيفرح، لكن هذه النشوة وهذه الفرح يعقبها ألم وحسرة. إذا صح وزال عنه هذا الشيء صار يتألم ويتحسر حتى يعود إلى شربها مرة أخرى. ولذلك كثير من الناس الذين ابتلوا بهذا تجد أنهم يشربون الخمر للخروج من الهموم، وأول من يفتح على هذا يعني رفقاء السوء من هذا الباب، إذا رأوا رجلا مهموم يقول يا ابن حلال خذ عنك الهموم، خذ استانس اشرب وتزول عنك الهموم وانتعش وما أشبه ذلك، ثم إذا شرب شعر أنه يعني خلاص صار لا يفكر بهذا الشيء، ثم هكذا واضح. طيب، والإنسان في الواقع يعني يعجب كيف أن الإنسان العاقل يتناول ما يذهب عقله ويجعله كالبهائم أو أشد من البهائم عقل نعمة من الله عز وجل أنعم بها على العبد، كيف أن الإنسان يتجرأ أن يشرب شيء يزيل عقله؟ ولكن هذه بلبة. والخمر إخوان، الخمر هي في الواقع أم الخبائث، مفتاح كل شر ولذلك يندر أن تجد جريمة من الجرائم إلا وأساسها وأصلها من الخمر المخدر. ولذلك الآن تجد جرائم القتل، جرائم الزنا، جرائم السرقة، 99% من هذه الجرائم كلها تجد أنها تصدر من أناس من شراب الخمر أو من مدمن المخدرات. إذن هي مفتاح كل شر. ولا يخفى عليكم قصة الرجل الذي خير بين أن يزني بامرأة أو يقتل غلاما أو يشرب خمرا، كلما دخل في حصن أو غارة كلما دخل بابا أغلق حتى انتهى به المطاف إلى مكان أو غرفة فيها امرأة جميلة وفيها غلام صغير وفيها خمر، كأس من الخمر. فقالت له المرأة: إما أن تزني بي، وإما أن تقتل الغلام، وإما أن تشرب الخمر. ماذا صنع؟ وهو قال: أعزني، أعوذ بالله، الزنا حرام، ما يمكن أزني. بعد قتل الغلام جناية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. خمر، نشرب كأس خمر. فشرب الخمر وزنى بالمرأة وقتل الغلام إذن هي مفتاح كل شر. يقول رحمه الله: ومن شرب الخمر وهو كل شراب مسكر، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهو كل شراب مسكر، إذن لا يتعين أن يكون الخمر في شيء معين، الخمر ليس في شيء معين، مناط الحكم ما هو؟ الإسكار. فكل شيء وجد في الإسكار انطبق عليه هذا الحكم. يقول: حد 8 جلدة. قال حد، علم منه أن عقوبة شارب الخمر أنها حد، وهذه المسألة يعني مسألة عقوبة شارب الخمر هل هي حد أو تعزير؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك. فمنهم من قال إنها حد 80 جلدة، واستدل بأن عمر رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر في زمن استشار الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يجعلها كأخف الحدود حد القذف. ومنهم من قال إنها إن حد الخمر أو إن عقوبة شارب الخمر تعزير، فللإمام أن يعزره بما شاء، يجلده 10، 20، 30، 50، 100، 1000، تعزير، التعزير ليس له حد. ومنهم من قال إن عقوبة شارب الخمر وشرب الخمر تعزير لكن لا تنقص عن 40 جلدة، لأن ذلك أقل ما ورد، أقل ما ورد. إذن هو ليس حدا محددا، وإنما هو من باب التعزير، لكن هذا التعزير لا ينقص عن 40 لأنه أقل ما ورد في الجلد. واستدل من قال بأنه تعزير وليس حدا بأدلة، منها أولا قالوا إن الشارب كان يؤتى به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيضرب، يقول منا الضارب بيده ومنا الضارب بالنعل ومنا الضارب بالرداء وما أشبه ذلك. ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا محدودا لم يحصل هذا التفاوت، لأن هناك فرق بين الضرب باليد والضرب بالنعل والضرب بالرداء والضرب بالشمراخ. ثانيا ما يدل عليه أن عمر رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر في عهده استشار الصحابة فقال له عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود، قالوا ولو كان شرب الخمر أو عقوبة شرب الخمر حدا محدودا لم يكن لعمر ولا لغيره من الصحابة أن يغير، لأن حدود الله عز وجل لا يزاد فيها ولا ينقص، وكونه يقول اجعله كأخف الحدود يدل على أن عقوبة شارب الخمر أنها تعزير وليست حدا. وأيضا ما جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، لم يسن في خمر شيئا، وقد روي عنه عليه رضي الله عنه أنه قال لو أقمت الحد على أحد فمات لم أضمنه إلا على شارب الخمر فإنه لو مات لوديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، سن فيه شيئا. وهذا صريح في أن عقوبة شارب الخمر إيش؟ أنها تعزير، لكن قالوا لا تنقص عن 40 لأن هذا أقل ما ورد بالنسبة للجلد. طيب وقال وهو كل شراب مسكر، الشراب القول الثالث أنها تأنى عقوبة شرب الخمر تعزير لكن لا ينقص عن 40 جلدة، من أقل ما ورد بالنسبة لجلد الصحابة 40 جلدة. واضح؟ طيب يقول من شرب الخمر وهو كل شراب مسكر حد 8 جلدة. طيب من وجدت منه رائحة الخمر ماذا نستعمل؟ وجدنا معه وجد رائحة خمر، شممنا منه رائحة خمر، هل يحد ولا لا؟ هل يحد بمجرد الرائحة؟ الرائحة ليست دليلا على الشرب، لماذا لا نقول انه يحد ما لم يدعي شبهة او يعاقب قصدي ما لم يدعي شبهة، كما لو حملت امرأة ولا زوجة ولا سيد تحد ما لم تدعي شبهة، شو الفرق؟ بعض العلماء رحمه الله يقولون يعزر من وجدت منه رائحة الخمر، يعزر من وجدت منه رائحة الخمر. ومنهم من قال على قول بأنه قد يحد ما لم يدعي شبهة، وهذا قول قوي قوي. إذا ادعى شبهة قال والله أنا أكرهت شربت شرابا ظننته كذا وتبينه خمر، وفي هذا الحال إيش يدرى عن الحد أو تدرى عنه العقوبة. العقوبة. إذن نقول من وجدت منه الرائحة فإنه يحسر بذلك، يعاقب. طيب لو ادعى أنه شرب الخمر لدفع لقمة غصت بها. يجوز؟ نعم، هذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها شرب الخمر، يعني شرب الخمر لا يجوز إلا في حال واحدة ذكرها العلماء، قالوا وهي ما لو شرب الخمر لدفع لقمة غصت بها ولم يحضره غيره أحد، عنده ماء وعنده خمر يشرب الخمر صدقنا أهنأ وأمرأ. فهذا الرجل مثلا يأكل وغص ولا شيء عنده، بده يدفع اللقمة ما وجد إلا خمر، فله أن يشرب الخمر لدفع اللقمة، بيشرب يعني يملأ بطنه، لا، لأن هذا ضرورة والضرورة تتقدر بقدرها. طيب قال العلماء رحمه الله، قالوا يقدمه على بول، يقدمه على بول، لماذا؟ قال لأن البول تعافه النفوس، تعافه النفوس وتأنف منه وهو نجس إجماعا، والخمر في خلاف، والخمر يعني الخمر قد تستزيغه النفوس، وإن كان قد يكون كريها لكن لا شك أنه أن البول أقدر من قال ولذلك قالوا يقدم عليه. طيب لو عطش وحضره خمر ليس له شربه؟ يقولون يزيد في العطش، لأنه يزيد في العطش، والظاهر والله أعلم أن كلام العلماء على الخمر الموجودة ممكن في وقتها، ممكن الموجودة الآن يستعملون ما تزيد، ربما لا تزيد في العطش، يندفع به العطش نوعا ما نوعا ما. يقول رحمه الله ومن سرق من حرز نصابا لا شبهة له فيه وهو ربع دينار. شرع المؤلف الآن في السرقة، السرقة، والسرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء، على السرقة أخذ المال على وجه الخفاء خفية بحيث لا يرى السارق، السارق. وتقدم لنا أن أخذ المال، أن أخذ المال له أحوال، الحالة الأولى أن يكون على وجه الخفاء، يكون على وجه الخفاء بحيث لا يرى الآخذ لا في أول الأمر ولا في آخره، فهذا سرقة، هذا سرقة. طيب الحالة الثانية أن يكون على وجه النهبة، النهبة بحيث يرى في آخر الأمر لا في أوله، هذا أيضا هذا يسمى انتهابا يقطع فيه، مثل والانتهاب هو الذي يعتمد على خفة اليد، خفة اليد يمشي مثل على ما يوجد الآن يسرقون يأخذون الجوالات، هذا يسمى في الواقع نهبة، نهبة، يأتي شخص يتكلم ما يدري إلا أخذ الجوال وهرب، هذا اعتماد على خفة اليد يسمى انتهابا. طيب الثالث أن يكون على سبيل الاختلاس، والمختلس يرى في أول الأمر لا في آخره، وهذا ترى على وجه الغالب، الغالب مسألة السارق ومسألة المنتهي، والمختلس يعتمد على فطنته وذكائه، وذكائه. إذن الحالة الثالثة أن يكون أخذ المال على وجه الاختلاس بأن يرى في أول الأمر لا في آخره، حيث يعتمد في أخذه على فطنته وذكائه، بحيث من يشغل، يشغل صاحب الحق أو وكيله أو ما أشبه ذلك ثم ينتهز الفرصة ويأخذ. طيب فالحالة الرابعة أن يكون على وجه الغصب، على وجه الغصب، والغصب أخذ المال قهرا بغير حق، يستولي على المال قهرا بغير الحق، والغاصب يرى في أول الأمر وفي آخر الأمر. الحالة الخامسة أن يضيف إلى ذلك التهديد بالسلاح، فهذا قاطع طريق، إذا أخذ المال الآن إما أن يكون على سبيل السرقة والسارق لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخر الأمر، ثاني أن يكون على وجه الانتهاب، والمنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله. والثالث أن يكون على وجه الاختلاس، والمختلس يرى في أول الأمر لا في آخره. والرابع أن يكون على وجه الغصب، والغاصب يرى في أول الأمر وفي آخره. والخامس أن يضاف إلى ذلك التهديد بالسلاح، فهذا قاطع طريق. ولهذا عرف العلماء قطع الطريق بأنهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة، يهدد بالسلاح هات هات ما في يدك، هذا يسمى قطع طريق. أما إذا كان يهدد لكن لا بالسلاح، بالضرب أو يأخذه كرها، فهذا غاصب. الذي فيها القطع ما هو؟ الأول فقط، الأول يقطع، والثاني والثالث والرابع يعزر، والخامس قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخره. هذا أبو سعيد المملكة يقول من مات في رمضان وهو مفطر بالمخدرات إبرة هيروين استخدمها بعد صلاة الفجر ووجد متوفيا من زيادة الجرعة، ما حكم ذلك؟ أرجو الرد مع العلم أنه يصلي ويذكر أنه يصوم ولكن وجد ميتا من الإبرة. هذا أمره إلى الله، لا شك أن هذا أقول أمر عظيم، وهو أنه تعمد الفطر في رمضان بأمر محرم وتسبب في قتل نفسه. هذه أخت زائد تقول ممكن نصيحة توجهها لكل من تلبس العباءة المخصرة أو المزركشة. يقول المرأة مأمورة بالستر، المرأة مأمورة بالستر والبعد عن كل ما يوجب لها الفتنة، أن تفتن أو تفتن، وعليه فيجب عليها أن تجتنب كل لباس يسبب الفتنة بها، سواء كان هذا اللباس يعني لوصفه صرت فيه كالمخصر وما أشبه ذلك، أو لما فيه من النقوش ونحو ذلك. الآن العباءات، في عباءة تسمى مخصرة، وهذه في الواقع تشد على المرأة، يعني تشدها المرأة على جسمها بحيث تبرز تقاطيع الجسم، مثل هذه فتنة. عباءة تسمى الفراشة، فراشة يعني تبقى المرأة كأنها مثل البطريق اللي القطب، شاهد تمشي المرأة اليد اليد بارزة، رشحت الفراشة هذه. عباءة تكون شبه مخصرة ولها الكم ضيق جدا ويتمشي أبدا، تشاهدها كأنها بطريق مثل البطريق. وهناك عباءة أيضا تسمى العباءة الفرنسية، وكل هذا الآن شفت مع الأسف صار الأعداء الإسلام الكفار يتفننون في صناعة حجاب المرأة. الواجب على المرأة، يجب على المرأة المؤمنة أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تجعل من لباسها سببا ما يكون سببا للفتنة، لأن هذا مما يسبب الفتنة بها. والرجال إذا علموا أن المرأة، أو إذا رأوا أن المرأة الحشمة والستر والتعفف لا يمكن لأحد أن يتحرش بها، وهذا أمر معلوم مشاهد في العام الأغلب، أن المرأة إذا تسترت واحتشمت فإن الكل يحترمها. أما إذا كانت تلبس العباءات المخصرة أو المزركشة أو ما يسمى بالعباءة الفرنسية مع النقاب الشفاف والعطورات وما أشبه ذلك، فهذه كالتي في الواقع كالتي تعرض نفسها على الناس، وغالب فتنة الرجال بالنساء إنما هي بسبب النساء، لولا أن الشباب يجدون مثل هؤلاء النساء ما خرجوا للأسواق يتستعون ويطلبون. طيب كيف يستبدل التغريب بالحبس مع أنه حد؟ لا، التغريب ليس حدا، التغريب عقوبة بالحد، فإذا كان تطبيق هذه العقوبة لا يوجد له أثر يستبدل الحد، لا يستبدل، لا يجوز استبداله، لكن التغريب ليس حدا وإنما هو إيش؟ عقوبة مع الحد، عقوبة مع الحد.